استوديو 2 لقاء على الهواء، نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. فريق عمل اليوم: الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، المخرجة هيام فاروق، وأمام الميكروفون حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. بكم مستمعينا وحلقة جديدة استوديو 2 برا الصندوق وفقرتنا المتنوعة. أول مرة أعرف أصلها مصري، أوعى من فضلك عالم أرقام الدنيا برا الصندوق، زوروا مصر وغنوة أصل وصورة. علي أنا حبيبي مش علي أنا، ده لو تحلف لي 100 سنة مش حاجة بسكة في كلمتين. مبينة غير اني عقلك مش هنا وعامل عملة من يومين. تقولي ايه سر انشغالك، محلو وزيانة وشايف حالك، وان جيت سألتك ايه في بالك بتقول خارج عندي اكتئاب. فيك حاجة باين عليك، ليه كل دي بتحلو؟ علي أنا حبيبي مش علي أنا، تعيش لي نور المسكنة، عينك فيهم كدب السنين. علي أنا طول ما انت معيش لي بهنا، أنا هفضل مش مطمنة ولا عقلي وقلبي مرتاحين. أول مرة أعرف أول مرة أعرف إن التحدث أثناء النوم له أسباب كثيرة. حد يعرف السبب ليه الناس بتتكلم وهي نايمة؟ التحدث أثناء النوم قد يحدث بسبب الإجهاد أو الاكتئاب أو الحمى أو نعاس النهار أو الحرمان من النوم أو شرب الكحول، كل ذلك يمكن أن يصاحبه التحدث أثناء النوم. وتصاحب التحدث أثناء النوم اضطرابات أخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم أو المشي أثناء النوم أو ارتباط الأكل المرتبطة بالنوم الليلي. الأعراض، أعراض التحدث أثناء النوم يمكن أن تختلف في مراحل النوم على النحو التالي. المراحل 1 و2 عندما لا تكون قد دخلت في نوم عميق ويكون من السهل فهم الكلام ويمكن أن تكون المحادثات منطقية في بعض الأحيان. المرحلتان 3 و4 عندما يكون الشخص دخل في النوم العميق، حينئذ يصعب فهم كلامه. لكن ما هو التحدث أثناء النوم؟ التحدث أثناء النوم نوع من الاضطراب يتضمن الحديث حوارات كاملة أو غامضة، قد يكون كلاما غير مفهوم، وهو شائع جدا بين الأطفال والذكور، ولا يعتبر مشكلة طبية تحتاج إلى العلاج. يحدث الحديث في نومك بشكل رئيسي أثناء حركة العين السريعة ومراحل النوم التي يحلم فيها الشخص، حيث يتم تشغيل الفم والأحبال الصوتية التي تكون عادة غير نشطة أثناء النوم، وتحدث الكلمات بصوت مرتفع في الحلم وبصوت عال في الواقع. لكن كيف يمكن لنا أن نمنع هذا التحدث أثناء النوم؟ هناك عدة خطوات. أولاً، اتباع جدول نوم معتاد عن طريق الحفاظ على مفكرة نوم لتدوين أوقات الدخول إلى السرير وعندما تنام وعندما تستيقظ. ثانياً، الحصول على الكثير من ساعات النوم ليلاً. ثالثاً، الامتناع عن شرب الكحول. أيضاً، تجنب تناول الوجبات الثقيلة بالقرب من وقت النوم، وتجنب تناول الحبوب المنومة، وأيضا تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم بوقت كافي. كل هذا يمكن أن يمنع التحدث أثناء النوم. يا سارق من عين النوم ان نمت دقيقة تصحيني، يا سارق من عين النوم ان نمت دقيقة تصحيني، وبقالي كام ليلة ويوم يا سارق النوم من عيني. واتقلب على الجنبين، اقرا كتاب واتنين أصلها مصري. أصلها مصري. تنظيم الأسرة أصله مصري. أثبتت دراسات لخبراء أثريين مصريين وباحثين أجانب أن المصريين القدماء هم أول من عرفوا واهتموا بتنظيم النسل لمنع ظاهرة التكدس السكاني في وادي النيل، وعرفوا كذلك تحديد نوع الجنين من خلال عدة طرق بدائية. قال باحث أثري إن ما يشاع عن أن الفراعنة كانوا ينجبون بكثرة غير صحيح، حيث إن الملوك فقط هم من كانوا يهتمون بالإنجاب بأعداد كبيرة نظرا لطبيعة الحكم حينذاك، ولكن أفراد الشعب كانوا يحافظون على تنظيم النسل من خلال إنجاب طفلين أو ثلاثة على الأكثر، وهو ما ظهر جليا في النقوش على المقابر والبرديات التي توضح ذلك. وأيضا أضاف الباحث الأثري أن كتاب الأسرة للعالم الأثري عبد العزيز صالح تحدث عن فكرة النسل وتنظيمه وتحديده، وعن بردية مهمة موجودة في متحف تورينو بإيطاليا تتحدث عن الأوضاع التي كانت سائدة أيام المصريين القدماء واستخدام بعض وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، وذلك في دراسة نشرت مع بداية الألفية الثالثة، حيث أشار إلى أن المصريين القدماء هم أول من طبقوا تنظيم النسل للحيلولة دون التكدس السكاني في الوادي الضيق بمصر القديمة. فيما نوه مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار إلى أن الفراعنة أول من تمكنوا من معرفة نوع الجنين، لافتا إلى أن الطريقة التي كانت تستخدم حينذاك تقضي بأن تفحص المرأة الحامل البول، حيث كانت تبلل بعضا من حبات الشعير والقمح بقليل من ماء البول الخاص بها، فإنما الشعير وحده خلال بضعة أيام كان الجنين ذكرا، وإنما القمح كان الجنين أنثى، وإذا لم يتأثر القمح أو الشعير ولم تنمو الحبات فذلك دليل على أن الحمل كاذب. كانت هذه الطريقة يجريها المصريون القدماء في الأسابيع الأولى من الحمل، أي أن المصريين القدماء كانوا يعرفون نوع الجنين في أيامه الأولى ذكرا أو أنثى، والذي لا يعرف الآن إلا بعد عدة شهور من الحمل. وتنظيم النسل، تنظيم الأسرة، طلع أصله مصري. بتوصفني بتكسفني تقول ما غالك أرد ما فيش ولو مكسوفي صعب أقول ما توصفنيش تقول حسن القمر جنبي يضيع وما بيننا فرق كبير وخد الورد من خدي بقى Thank you. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر. البرنامج العام أصل الراديو. الدنيا برا الصندوق، والأزهر أيضا برا الصندوق. فشيخ العمود الآن إلكتروني. مئات الآلاف من كتب التراث يتم تدريسها وشرحها في أروقة الجامع الأزهر وتحت أعمدته في مختلف علوم الدنيا والدين منذ بداية إنشاء الجامع وحتى الآن. وحظي شيخ العمود بشهرة كبيرة في الجامع الأزهر، حيث يقوم كبار ومشاهير العلماء بشرح العلوم، خاصة علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية لطلاب العلم. ولفترة طويلة توقف تقليد شيخ العمود والأروقة الأزهرية، إلى أن أعاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عمل الأروقة الأزهرية لتمارس دورها التاريخي في تقديم وتيسير شرح العلوم الشرعية والعربية وفق المنهج الأزهري الوسطي لطلبة العلم كافة. من بين برامج الأروقة الأزهرية بعد عودتها كتاب برنامج شرح كتب التراث، الذي يتضمن شرح 34 كتابا أسبوعيا، وقرر الإمام الأكبر منذ أيام زيادتها لتكون 60 كتابا أسبوعيا، بشرط أن يتولى تدريسها كبار العلماء. وأيضا أوضح المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري أن برنامج شرح كتب التراث يضم حاليا 34 كتابا تشرح على مدار الأسبوع في العلوم العربية والشرعية، من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو وصرف وبلاغة ونقد أدبي وتصوف وعقيدة وقراءات وتجويد، وستزيد إلى 60 كتابا. أيضا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه بألا يقوم بشرح هذه الكتب إلا كبار العلماء والأساتذة بالأزهر الشريف. وأيضا ستكون هناك على مدار الأسبوع، ثم يعهد بها إلى قسم المونتاج العلمي لمراجعتها، ومنه إلى المونتاج الفني لإعدادها للنشر على قناة الجامع الأزهر على اليوتيوب وصفحة الجامع الأزهر الموثقة على الفيسبوك، بحيث تكون المحاضرات متاحة للجمهور في كل بقاع الأرض في مدة أقصاها يومان من تاريخ إلقاء المحاضرة. وشيخ العمود بقى إلكتروني. ونواصل مستمعين الدنيا برا الصندوق وحلقة اليوم من استوديو 2 برا الصندوق بعد موجز الواحدة إن شاء الله. أما الآن فيؤذن لصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حباني صورتك هنا في وجداني ساكنة عيني من سنين يا عيني ساكنة عيني من سنين أجمل ما فيك عليكي تسحر قلوب ملايين كل القلوب حواليكي وانتي بتحبي مين يا عيني وانتي بتحبي الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء تقرأه حنان عسكر. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المهمة جدا والتي لديها فرصة للنمو، وشدد على أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم لهذا القطاع من أجل تعظيم مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات. جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، محذرة من أن الوقود والإمدادات الطبية على وشك النفاد. ووصفت مسؤولة المنظمة الوضع في غزة بأنه مأساوي ومحزن. وأشارت المسؤولة بمنظمة الصحة إلى أن المستشفيات التي ما زالت تعمل في القطاع غير قادرة على تقديم الخدمات بالكامل، وأوضحت أن المنظمة تعمل على توفير الوقود والإمدادات للمستشفيات القادرة على العمل في قطاع غزة. أعلن الجيش الأوكراني اليوم تدمير 28 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد من أصل 29 في عدة مناطق. وأوضح قائد القوات الجوية في كييف أن روسيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة من ثلاث جهات على أوكرانيا. من جانبه أفاد مسؤول أوكراني بإصابة شخصين في قصف روسي استهدف منطقة دونتسك خلال 24 ساعة الماضية، كما قتل وأصيب 4 أشخاص في هجمات شنتها القوات الروسية على إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الصحة وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى معدية أبو غالب في نهر النيل بمحافظة الجيزة. وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه تم نقل 3 مصابين إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي، وتم إسعاف 6 مصابين في موقع الحادث. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. إذانا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1445 هجريا 2024 ميلاديا، يغادر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة يوم 29 من مايو الحالي، على أن يستمر التفويج حتى 9 من يونيو المقبل. وأعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن البداية ستكون بمغادرة 785 حاجا يمثلون محافظات المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية. مزيد من التفاصيل معنا الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج والجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي. ماذا عن أبرز الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها وزارة التضامن لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات أمام حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة؟ وطبعا إن شاء الله إحنا أول أفواج الحجاج الجمعيات الأهلية إن شاء الله هيغادر الأراضي المصرية يوم 29 مايو القادم متوجها للمدينة المنورة. في خطة لتفويض الحجاج هتبدأ من يوم 29 مايو حتى يوم 9 يونيو عبر المطارات المصرح لها بالإقلاع. الوزارة أنهت استعداداتها كاملة بشأن موسم الحج، وتم تشكيل البعثة الإشرافية، وتم اختيار المشرفين وتدريب الحجاج وتدريب وتأهيل المشرفين لأداء مهمهم في الأراضي السعودية. ماذا عن التنسيق بين وزارة التضامن والجهات المعنية خلال فترة تأدية مناسك الحج؟ طبعا في تنسيق كامل ما بين وزارة التضامن وما بين داخل جمهورية مصر مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة والسياحة ووزارة الأوقاف، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية في تنسيق كامل مع وزارة الحج السعودي لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج. الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج والجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا، وهذه تحياتي شيماء الهلاوي. وراء الحدث. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخباري، لقاؤنا التالي يأتيكم في الواحدة والنصف إن شاء الله. ستوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. برا الصندوق والدنيا برا الصندوق. الألماس الصفراء ب6 ملايين دولار. دار للمزادات تعرض بروش من الألماس الأصفر والأبيض مقابل 6 ملايين دولار. أشارت الدار إلى أن هذا البروش شبيه بالذي ارتدته الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، كما أضافت أن الألماس به تسمى النات، وهي حجر نادر ذو لون أصفر زاهن، ويبلغ وزنها 129 من 100 إيراد، وتحمل اسم مالكها الأول وهو رياضي بريطاني، وتمن الألماسة 6 مليون دولار. وهذه أيضا فتاة برا الصندوق تصارع تمساحا. لم تتوقع فتاة بريطانية أن عطلتها هذه المرة لن تنسى، لأنها خاضت معركة وحصدت لقب الشجاعة، هذه المعركة مع تمساح، وذلك لإنقاذ شقيقتها خلال قضائهما عطلة في المكسيك بعدما باغتهما في النهر التمساح وسحبها تحت الماء. اشتبكت جورجيا مع التمساح 3 مرات عندما كان يهاجمها بشكل متكرر، واستطاعت بكل شجاعة أن تلكمه بقدميها على مقدمة رأسه لسحب شقيقتها ميليسا من فكه. واعتبرت الحكومة البريطانية ذلك خير مثال على الشجاعة، فتم منحها وسام جالنتري الملكي للشجاعة. ستمائة ألف سنة عمر القهوة العربي. القهوة العربية تتميز بمذاق خاص جعلها تتفوق على كل أنواع القهوة المعروفة على مستوى العالم. هذا ما أفادت به دراسة أجراها باحثون في جامعة بفلو بولاية نيويورك الأمريكية في تاريخ نباتات القهوة العربية. واستخدمت ماركات القهوة الشهيرة ونشرت الدراسة في مجلة علمية، وقالت إن القهوة العربية جاءت بشكل طبيعي منذ أكثر من 600,000 سنة من إثيوبيا عندما اختلط نوعان آخران من نباتات القهوة، ومع مرور الوقت تمت زراعة أرابيكا وانتشرت في جميع أنحاء العالم. كما كشفوا أن بعض نباتات القهوة العربية حصلت على مقاومة الأمراض أكثر من أي نوع آخر من نباتات القهوة، وتسمى روبوستا. وستمائة ألف سنة عمر القهوة العربية. بره الصندوق. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك. من فضلك عزيزي المستمع، اعرف ازاي تتصرف عند التعرض للتحرش. شفنا عدد من جرائم التحرش في احدى وسائل المواصلات عن طريق تطبيق تواصل اجتماعي، وتعرض بعض النساء والفتيات للعنف ادى لاصابات خطيره، وبعض الحالات ايضا ادى الى الوفاه. ازاي نتصرف عند التعرض للتحرش؟ يجب ان ندرك جيدا اسباب التحرش حتى نتمكن من مواجهته، كما يجب ان يكون لدينا قناعه باننا نملك من القوه ما يمكننا من صد المتحرش ومنعه من التمادي بافعاله. وكل ما يقوم به المتحرش هو نتاج ثقافته وليس نتاج لأفعالنا نحن. من المهم ألا نصمت عند التعرض للتحرش وعدم التكتم خوفا من الفضيحة أو خوفا من المتحرش. لذلك لابد من البوح عند تعرض الأشخاص للتحرش، وذلك لأشخاص نثق بهم ولجهات رسمية قادرة على ردعه. لذلك هناك بعض الخطوات التي تساعد على معرفة كيف يمكن أن نتصرف عند تعرضنا للتحرش. تجاهل المتحرش أو تجاهل المتحرش بالبداية وحافظ على هدوئك. الفت انتباه الناس إذا استمر التحرش بالصوت العالي. عدم الدخول بنزاع مع المتحرش واحمي نفسك. عدم طلب الاحترام من المتحرش أو التوسل إليه، وأيضا عدم استفزازه وعدم استنزاف طاقتك عليه. تهديده بالإبلاغ عنه، ومن ثم القيام بالإبلاغ عنه فعلا، فتح الهاتف سريعا، القيام بتصويره، وأيضا تجنب المرور أو الوجود بجواره مرة أخرى. إذن هناك خطوات للتعامل مع المتحرش، ولا بد من اتخاذ هذه الخطوات والإبلاغ عنه. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. عالم أرقام. أرقامنا النهاردة تخص كلب وحوت وفيل. 99 كيلو جرام وزن كلب من الأنواع الضخمة كثيفة الشعر وينتمي إلى هضبة التبت، ويوجد في الصين ونيبال والهند، ويعرف باسم أسد الكلاب بسبب حجمه وقوته. اسم الكلب هو تيبيتان مستيف ووزنه 99 كيلو جرام. أما أضخم حوت فوزنه 190 طن، ده الحوت الأزرق، يعد من أضخم وأثقل الحيوانات، ويأكل 16 طنا في اليوم و1600 طن في السنة. وزن الحوت الأزرق 190 طن. أما الفيل هنتكلم عن سرعته، ورقم سرعته 40. أربعين كيلو متر في الساعة سرعة الفيل القصوى، أما سرعته المتوسطة فهي 10 كيلو مترات في الساعة. قلب الفيل النون، انت كبير أولاه ومتين شلزل امتو قلب عيونه أنا باكل والعب تمرين. مرة سألت الفيل النونو أنت كبير أولاه ومتين شلزل امتو قلب عيونه أنا باكل والعب تمرين. والبرسين بيشدين لونه وأكله كله غذاء وفيتامين. وزمان قالوا إذا اهتميت بالغذاء وزمان قالوا إذا اهتميت بالغذاء تبقى متين وسريع الفهم. هم من نم يا روحي يلا جيبالك نم كل وكبر لي يا روحي يلا. هم من نم هم من نم يا روحي يلا جيبالك نم كل وكبر يا روحي يلا همنا استوديو 2 برا الصندوق نص الأسبوع ومعانا في نص الأسبوع الأول ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام. في نص الأسبوع ده الأولاني لكن تحديدا يوم 17 مايو ولد الفنان عادل إمام سنة 1940 في مدينة المنصورة. اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية بشكل جريء، وأصبحت العديد من أفلامه من علامات السينما المصرية التي تعبر عن واقع الحياة التي يعيشها المصريون بأسلوبه الكوميدي. كانت بداية الزعيم الفنية على مسرح الجامعة خلال دراسته بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومنها انطلق إلى السينما بالأدوار الكوميدية أمام كبار نجوم الزمن الجميل مثل أفلام مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، عفريت مراتي وغيرها. في فترة التسعينيات شكل مع المؤلف والسيناريست الراحل وحيد حامد والمخرج شريف عرفة ثلاثية فنية أبدعت العديد من الأفلام، منها اللعب مع الكبار والمنسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، الغول، الهلفوت، وانتخب الدكتور سليمان عبد الباسط، الفتى الطائر، الإنسان يعيش مرة واحدة، عمارة يعقوبيان، وغير ذلك من الأعمال. وتمكن من خلال مشواره الفني الطويل أن يأسر قلوب المشاهدين والجمهور بمصر والوطن العربي بالسينما حتى لقب بالزعيم. ولم يقتصر على ذلك فقط، بل أبدع على شاشة التلفزيون مجموعة من المسلسلات في شهر رمضان الكريم، منها صاحب السعادة، عفاريت عدلي علام، مأمون وشركاء، أستاذ ورئيس قسم، فرقة ناجي عطلة وفالنتينو، وعوالم خفية. وخلال مسيرته الفنية تم تعيينه كسفير للنيات الحسنة في اليونيسيف عام 2000، ومن خلال دوره قام بزيارة ميدانية في اليمن للاجئين وموظفي المفوضية الميدانيين، كما شارك في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك عامي 2000 و2002. وتكريما له تم اطلاق اسمه على احد كباري القاهرة تكريما لإرثه الفني على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، ذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه في سبيل الوطن. 17 مايو نص الأسبوع الأول كان عيد ميلاد عادل إمام. بقول يا دوب بقى، ها مش كده؟ اوعى تقولي لسه شوية، وبرضو اوعى تقولي طول بالك، اصلي ما اقدرش اطول بالي بقى اكتر من كده. مش هقول لك حاجه من كل اللي قلته. اهو كده احسن، خليك مكانك بقى لغايه ما اشوف تليفون اتكلم منه وارجع لك. خليني مكاني؟ لا بلاش خليني مكاني دي، انا جاي معاك، احنا هندور على التليفون سوا. هي لسه الحاله دي عندك؟ حاله ايه اللي تقصديها بقى؟ عاوزك تاخد الامور بمنطق جد شويه. امال انا واخدها هزار؟ ايوه، مش مكفيك كل الكلام الفارغ اللي انت قلته وعاوز؟ لا بقى استني شويه بقى، نخلص حاجه حاجه. الكلام اللي انا قلته ده كلام فارغ؟ ايوه. ولما هو كلام فارغ سمعت ليه؟ تفتكر الوقت الممل يفوت ازاي لانك تسمع اي كلام؟ عندك حق، ما انا برضو كنت بهزر. انا كمان كنت عاوز الوقت الممل ده يضيع بسرعه. وخلص الوقت الممل. يلا بقى نقوم بقى عشان نشوف المصيبه الكبيره حصل فيها ايه. انا اللي هشوف، انت لازم تفضل مكانك. وانت تشوف المصيبه بدل مني ليه؟ هي بتاعتك تخصك في حاجه؟ انت اللي محكوم عليك بالاعدام. خايفه عليك. تخاف عليا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لقطاع الصناعات الغذائية باعتبارها قطاعا مهما ولديه فرصة للنمو. الحكومة تنفي ما تردد من شائعات حول اعتزامها بيع المستشفيات الحكومية ووقف كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. حملة سارع بتصحيح أوضاعك تهيب بكافة الأجانب المقيمين في مصر التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وزيرا خارجية الأردن والسويد يشددان على ضرورة وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع. بريطانيا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من جميع المعابر. فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد سعي المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع جالنت. الصحة العالمية تعلن نزوح أكثر من 14 ألف شخص من خاركيف الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على المنطقة. موسكو تتهم واشنطن بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء غدا رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي في هذا الشأن. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 نص الأسبوع. ودلوقتي في نص الأسبوع بالضبط، النهاردة الثلاث 21 مايو. يقول: لم نولد لنهز الدنيا، لم نخلق لنخوض معارك، نحن ولدنا للإلهام، للأحلام، للصلوات. إنه الشاعر الكبير أمل دنقل، والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1983 عن عمر ناهز 43 عاما. ولد عام 1940 بقرية القلعة بمحافظة قنا، وبعد 10 سنوات فقد أمل والده وأصبح وهو في هذه السن مسؤولا عن والدته وشقيقيه. التحق بكلية الأداب في القاهرة، ولكن بسبب عمله انقطع عن متابعة الدراسة منذ العام الأول، إلا أنه كان ملتزما بالفرار من الوظيفة لينفرد بالشعر. عرفه القارئ العربي من خلال ديوانه الأول البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، والذي أصدره عام 69، والذي جسد فيه إحساس الإنسان العربي بنكسة 67، وأكد ارتباطه العميق بوعي القارئ ووجدانه. عام 1979 تزوج الكاتبة الصحفية عبلة الرويني وعاشت معه حتى وفاته، وكتبت عن دنقل كتابها الأهم الجنوبي، والذي يحكي سيرة الشاعر الراحل ويعد من أهم ما كتب عن أمل دنقل. امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم في اليوم 2 برا الصندوق نص الأسبوع. وصلنا لنص الأسبوع الثاني، نص الأسبوع اللي جاي اللي يبدأ بكرة تحديداً، هيكون إن شاء الله يوم 23 مايو ذكرى وفاة إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين توفي في 23 مايو 1972، ولد في 15 سبتمبر 1912، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس. وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا يافعا. التحق إسماعيل ياسين بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي، عندما أفلس محل الصاغة الخاص بوالده نتيجة لسوء انفاقه، ثم دخل والده السجن لتراكم الديون عليه. اضطر الفتى للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، فقد كان عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه منذ صغره، ثم اضطر إلى هجر المنزل خوفا من بطش زوجة أبيه ليعمل مناديا للسيارات بأحد المواقف بالسويس. لكن إسماعيل ياسين كان يعشق أغنيات محمد عبد الوهاب ويرددها منذ نعومة أظفاره، ويحلم بأن يكون مطربا منافسا لعبد الوهاب. عندما بلغ سن 17 سنة اتجه إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات. عمل صبيا في أحد المقاهي بشارع محمد علي، وأقام بالفنادق الصغيرة الشعبية، والتحق بالعمل مع الأسطنوسة التي كانت أشهر راقصات الأفراح الشعبية في ذلك الوقت. ولأنه لم يجد ما يكفيه من المال تركها ليعمل وكيلا في مكتب أحد المحامين للبحث عن لقمة العيش أولا، ثم عاد يفكر مرة ثانية في تحقيق حلمه الفني، فذهب إلى بديع مصبني بعد أن اكتشفه توأمه الفني وصديق عمره وشريك رحلة كفاحه الفنية المؤلف الكوميدي الكبير أبو السعود الإبياري. كون معا ثنائيا فنيا شهيرا، وكان شريكا له في ملهى بديع مصبني، ثم في السينما والمسرح، وهو الذي رشحه لبديع مصبني لتقوم بتعيينه بفرقتها، وبالفعل انضم إلى فرقتها ليلقي المونولوجات في ملهى بديع مصبني، واستطاع أن ينجح في فن المونولوج، وظل 10 سنوات من سنة 35 ل45 متألقا في هذا المجال، حتى أصبح يلقي المونولوج في الإذاعة نظير 4 جنيهات عن المونولوج الواحد، شاملا أجر التأليف والتلحين الذي كان يقوم بتأليفه دوما توأمه الفني أبو السعود الإبياري. دنيتي يترو، حبتي يترو، بلفتي يترو، شغلتي يترو، كل ما تمشي تلاقيتي يترو. يهبها كفها على فستان او على برنيطة، اتفرج يا حبيبي وشوفها لما تقابل جوزها بسيطة، من عالسلم تحضن وتدلع وتقول يا سلام سلم يا حبيبي يا خفة يا جندور، وتقسم له وتمثل له من نغمات الحب كتير، تبتسم له وثم تقول له عاوزة يا دودو بجامع حرير. بلفت ياترو، الشغل ياترو، كل ما تمشي لقيت ياترو. رئيسه من غير علمه، ويضحك شلة إخوانه لما يقلد برئيس ألمه، بعد دقيقة حريقة يطب عليهم سيدنا الريس، يبقوا حريقة في الشغل ويهتموا كويس، وده يصرر وده يحرر وده يدعي لسعادة البيت. صاحب الهمة فخر الأمة اللي تربينا على أيديه، حب تياتر وبلغ تياتر وكل ما تمشي لاجي تياتر. العمر كله عرق ودموع وشبع أو جوع وغنى وحرمان، مين اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان، نسمع كلام زي الكرابين ويقولوا عنا اللي ما يتقال، وشقنا بيسموه تهريب وحرق دمنا لعب عيال، واحنا نهادي وماتي ليلاتي ألات وألاتي وبنقول فن، والجمهور فين ما هو له واتنين يسمعنا منين، قربت اتجن فنان وبيسموه فنان ده ماهوش انسان ومالوش حقوق، مالوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بد يروح، ومستعد لدمع على طول ان شاء الله امه تموت وابوه، واي عذر ماهوش مقبول، ولو عطوش ما يقولش مبوه، وهي ما سرتوش على وش نقوش تطلع بفشوش، واسمه بتاع فن وكتير ينادوه وكتير يعدوه وكتير حسدوه خيبة نمبر ون. استوديو 2 بره الصندوق على 107.4 اف ام اذاعه مصر، البرنامج العام اصل الراديو. زوروا مصر وشوفوا مصر، متاحف مصر تغازل الزائرين بالحقيقة والخيال. احتفل محب التاريخ والآثار باليوم العالمي للمتاحف تعظيما للدور الثقافي والتعليمي المهم الذي تقوم به هذه الصروح العملاقة، كونها حاضنات أمينة لقطع أثرية نادرة وتحوي بين جدرانها موروثات ثقافية وتاريخية للحضارات الإنسانية على مر التاريخ. لذلك حمل اليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي، حمل اليوم هذا الشعار. وفي مصر يختلف الاحتفال عن العالم، كونها بلاد الحضارة الفرعونية، كونها بلاد الحضارة الفرعونية وصاحبة المتاحف العريقة ودائما مركز اهتمام الباحثين في المجالات العلمية المختلفة. فتحت المتاحف أبوابها على مصراعيها للباحثين عن أسرار المصريين القدماء للتأمل في إبداعاتهم في النقش على الصخور وإمكانياتهم في تحنيط الجثث وانسيابية أقلامهم في المخطوطات ورصانة أسلوبهم في صياغة المراسلات الرسمية القديمة التي تحولت إلى وثائق وغير ذلك من الأعمال الإبداعية الموجودة بالمتاحف. يسعى الإنسان دائما إلى البحث عن أماكن تساعده في العثور على أزمنة مفقودة، فيصير ملاذه الوحيد المتاحف، حيث تجمع المقتنيات الباقية من العصور الماضية، وعندما تتأملها تشعر بأنك تهيم في زمن ما حتى تتعرف على تاريخ هذا العصر، لأنها متاحف لا تعرف النسيان. هناك اثنان من المتاحف يتميز كل منهما بخصوصية بالغة. متحف البريد المصري ميدان العتبة المكون من 16 غرفة تحاول أن تجيب على سؤال من هو ساعي البريد؟ ذلك للزائر عن طريق لوحة لقدماء المصريين مكتوب أسفل الصورة ساعي البريد الذي يسافر إلى الخارج يوصي بأمواله إلى أولاده خوفا من السباع والمغيرين. ثم تتعرف بعد ذلك في المتحف على الأدوات التي كانت تستخدم في كتابة الرسائل مثل المحابر وكيف كان شكلها في العصور القديمة تنتمي إلى العصر القبطي والقرن التاسع عشر، والعصا التي تلف حولها الرسالة حتى تحتفظ بسريتها للحكام، وإشارات البريد في العصر الإسلامي ونماذج من الرسائل كتبت على الجلود المدبوغة. ويعرض المتحف بعضا من مقتنيات موتسيبيك من بينها مكتبه الذي يعد أول رئيس لمصلحة البريد المصري عام 1865، وكذلك أحد المساهمين في إصدار أول طابع بريد مصري بعدما كلفه الخديوي إسماعيل بهذه المهمة. ثم تطلع عزيزي المستمع في هذا المتحف، متحف البريد المصري، على كتيبات مثل دليل البريد، اللائحة الداخلية الأولى لمصلحة البريد، مجلد المراسلات، وتندهش حين تجد المصلحة لا تزال محتفظة بملابس ساعات البريد وساعة الجيب والمصباح السلاح والشارة، وتنجذب إلى تليفون للهيئات موديل 1940، وتشاهد نماذج صناديق الخطابات بألوانه المتعددة مثل الأحمر والبني والأخضر لا تزال محتفظة بشكلها لم يأكلها الصدى، ويوحي إليك شعور بأن تفتح هذا الصندوق لأنك تتخيل في داخله رسائل لم تقرأ بعد أو ترغب بوضع رسالة فيه لترسلها إلى شخص ما. أما المتحف الثاني والذي يتميز أيضا بخصوصية شديدة هو متحف السكك الحديدية بميدان رمسيس. يشعر الزائر بأنه عملاق ويشاهد عالما صغيرا يتحرك أمامه حين تتأمل مجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وتعرف كيف تطور النقل والسكك الحديدية بمصر. لدى المتحف عدة أقسام فنية، منها ما يعرض أو ما يعرض وسائل النقل في فجر التاريخ خاصة عند قدماء المصريين. هناك نموذج مجسم يبين كيف كان المصريون القدماء ينقلون تمثالا يزن 60 طنا، وهناك نماذج تبين وسائل المواصلات والنقل في عهد الإغريق والرومان، وأخرى للنقل البسيط الذي يعتمد على الإنسان والحيوان، وتعرض مجموعة كبيرة من النماذج تشرح تطور القاطرات الأولى بالعالم ومصر، ومن بينها واحدة لها قيمة تاريخية إذ تعد أول فكرة لقاطرات ظهرت في العالم عام 1783، وأخرى لأول قاطرة سارت بمصر عام 1854، وثالثة بالحجم الطبيعي متطورة إلى شطرين تبين جميع الأجزاء الداخلية للقاطرة التي لا يستطيع الرائي أن يراها. ثم طائفة كبيرة من النماذج للقاطرات والعربات والصالونات الخاصة المختلفة قديما وحديثا تبين تطور السكك الحديدية المصرية منذ إنشائها عام 1854 حتى أحدث قاطرات الديزل الكهربائي. أنا وسنتين وانت يا قلبي تقول أنا فين، سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول أنا فين، ودبت وطلت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فين. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. النهاردة معانا أغنية جت بعد أغنيتين سابقتين من كلمات رامي. الأولى قصيدة فصحى من ألحان أبو العلاء محمد بعنوان الصب تفضحه عيونه، ودي كانت سنة 1924، والتانية طقطوقة لحنها الأصبجي مدام تحب بتنكر ليه سنة 1940. طبعا الأغنيتين غنتهم أم كلثوم. المتابع لخط الأغنيتين يكاد يجد رابطا بينهما من ذات معجم رامي الشاري، وهو ما ينم عن حالة حب متجسد وواثق من نفسه حين يعاتب الحبيب محبوبه وينبهه إلى عدم جدوى إنكار حقيقة الحب بينهما. وبحسب ما جاء في سيرة رامي التي يرويها معاصره أنه بعد القطيعة بينه وأم كلثوم أرادت الأخيرة قطع هذه القطيعة بدعوته لكتابة عمل جديد للثلاثي أم كلثوم ورامي والأصبجي، فتأتي رأي الحبيب، فتبدأ بكلمات وديعة تعبر عن حالة من الشوق تحت غلاف الكبرياء لا يمكن أن يخفى هذا العشق. يحكى أن لهذه الأغنية قصة، وهي أن سوء فهم حدث بين أم كلثوم وأحمد رامي أدى إلى حدوث خصام بينهما وقطيعة مؤقتة. نحن كما نعرف كيف كان أحمد رامي عاشقا لأم كلثوم لما حدث من سوء التفاهم والخصام والقطيعة، وكان رامي يتعذب من الهجر وعدم القرب ممن يهوى. باختصار رن تليفون منزله ذات يوم، فإذا بأم كلثوم تطلب منه أن يأتي إليها في المنزل. تاني يوم طار من الفرح وطار قلبه لحبيبه ولم يكن مصدقا أنه سيقابلها تاني يوم وينهي الخصام. فأخذ يحكي لنا الحالة، وفي ثاني يوم وهو في الطريق إليها لم يكن مصدقا أنه سيصل، حتى أنه عند مروره على كوبري عباس فوق نهر النيل تخيل أن الكوبري سوف يفتح ويقع هو في النيل قبل أن يصل إلى لقاء من يحب، وألف الأغنية بالكامل قبل أن يصل إليها. رأى الحبيب ووعدني وكان له مدة غايب. يوم مشروع أغنية رق الحبيب اكتمل بإحساس الثلاثي أم كلثوم والأصابجي ورامي، ولو أنه آخر ما لحنه الأصابجي لأم كلثوم يحسب له أنه الدرة التي توجت مسيرة الثلاثي، وأن الزمن استعصى عليه قبول نتاج جديد قد لا يشفي فضول أو غرور الحب الذي لن يستكين في قلقه وبحثه عن وجوده. دلوقتي الصورة، رق الحبيب بصوت ريهام عبد الحكيم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع لحلقة اليوم من استوديو 2 برا الصندوق. نلتقاكم الثلاثاء القادم إن شاء الله. الأعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، المخرجة هيام فاروق، وسعدت بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر.